تحسن به أعمال العباد يوم القيامة. وذكر الإمام ابن أبي العز الحنفي رحمه الله تعالى في كتابه شرح الطحاوية قال: والذي دلت عليه السنة أن الميزان توزن به أعمال العباد يوم القيامة وله لسان وكفتان حسيتان مشاهدتان، فالله أعلم بكيفيته وطبيعته، فالذي يعلم بطبيعة الميزان وكيفية الميزان هو الملك الرحمن سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الحاكم في مستدركه وصححه الألباني من حديث سلمان الفارسي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوضع الميزان يوم القيامة، يوضع الميزان يوم القيامة، فلو وزن فيه السماوات والأرض لوزنهما، فإذا رأته الملائكة قالوا: يا ربنا لمن يزن هذا؟ فيقول الله تعالى: لمن شئت من خلقي. فتقول الملائكة: سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك. نعم، لقد علمت الملائكة أنهم ما عبدوا الله عز وجل حق عبادته من هول هذا الموقف العظيم الرهيب المهيب. هذا المشهد مشهد الميزان، فالميزان حق، الميزان حق. قال سبحانه وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي أن الله تعالى يضع الميزان بالقسط يعني بالعدل، وكفى بالله عادلا وكفى بالله حسيبا. والميزان يوم القيامة هو ميزان واحد، فإن قيل ما المقصود بقوله سبحانه وتعالى ونضع الموازين، الموازين كلمة جمع. قال أهل العلم: هو باعتبار الشيء، باعتبار تعدد الشيء الموزون، يعني الميزان يوم القيامة هو ميزان واحد والذي يوضع فيه أشياء كثيرة. وهذا كما قال الله سبحانه وتعالى: والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. وقال سبحانه وتعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فانظر أيها الحبيب إلى دقة عدل الملك سبحانه وتعالى: من ثقل ميزانه ولو بحسنة واحدة سعد سعادة لا شقاوة بعدها أبدا، ومن خف ميزانه شقى شقاوة لا سعادة بعدها أبدا، ومن استوت حسناته مع سيئاته. فالراجح من أقوال أهل العلم أنه من أهل الأعراف الذين يحبسون على قنطرة بين الجنة والنار. فإذا ما تعرفت على هذه الأقسام الثلاثة فلا تحتقر أي عمل صالح ومن قلب، ولا تستهين بمعصية واحدة ولو كانت صغيرة، فإن الميزان يوم القيامة يثقل بالحسنات ويخف بالسيئات، بل وبكلمة واحدة تنال رضا الرحمن، وبكلمة واحدة تنال سخط الجبار سبحانه وتعالى. إن العبد لا يتكلم بالكلمة من رضوان لا يلقي له لا يلقي لها بالا يرفعه الله بها في الجنة درجات. وإن العبد لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم والعياذ بالله. فلا تحتقر أي عمل صالح وإن قل، ولا تستهين بمعصية واحدة ولو كانت صغيرة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإنك إن عجزت فلن تعجز على أن تهش وتبش في وجه أخيك المسلم. تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذا شيء قليل بسيط لكنه ربما يكون سبب لثقل ميزانك يوم القيامة. تبسمك في وجه أخيك صدقة. ولا تستهين بمعصية واحدة ولو كانت صغيرة. إن الإصرار على الصغيرة من الكبائر. إن الإصرار على الصغائر من الكبائر. فلا تستهين بمعصية واحدة. كما قال القائل: خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك هو التقى. واصنع كماشي على أرض الشوك يحذر ما يرى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ولقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة بغيا رأت كلبا في يوم حار أدلع لسانه من العطش فنزعت له بموقها فغفر الله لها. امرأة بغي يعني زانية والعياذ بالله رأت كلبا في يوم حار شديد الحر يدور حول بئر وقد أدلع لسانه من العطش وفي رواية يأكل الثرى من العطش فنزعت له بموقها يعني خلعت خفها وملأته بالماء وسقت الكلب فغفر الله لها. فإذا كانت الرحمة بالكلاب تحط الخطايا للبغايا فكيف تصنع الرحمة بمن وحد رب البرايا جل في علاه. أيها الأحباب لا نحتقر أي عمل صالح ولا نستهين بمعصية واحدة ولو كانت صغيرة. هذه دقة عبد الملك سبحانه وتعالى بحسنة واحدة يدخل الميزان وبسيئة واحدة يخف الميزان والعياذ بالله من الأخرى. أيها الأحباب ما الذي يوزن في الميزان؟ سؤال ونجيب عليه. ما الذي يوزن في الميزان؟ اختلف أهل العلم في الإجابة على هذا السؤال على ثلاثة أقوال. القول الأول أو الفريق الأول من العلماء قالوا أن الذي يوزن في الميزان هو أعمال العباد من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وصدقة وغير ذلك من الأعمال الصالحات. فرد عليهم فريق من العلماء وقالوا هذه الأعمال أعراض وليست بأجسام محسوسة لتوضع في الميزان فيثقل بها الميزان. فرد عليهم الفريق الأول وقالوا أن الله تعالى يحول هذه الأعراض إلى أجسام محسوسة فيثقل بها الميزان أو يخف. واستدلوا بأحاديث كثيرة من صحيح السنة منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فهذه الكلمات ليست أجسام محسوسة ليثقل بها الميزان. إذن فالله تعالى يحولها إلى أجسام فيثقل بها الميزان كما قال أهل العلم. كلمتان خفيفتان الإنسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. واستدلوا بحديث آخر، قوله صلى الله عليه وسلم: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. الله، ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. فما أحوجنا جميعا إلى حسن الخلق، ما أحوج الأمة بعلمائها ومشايخها ورجالها ونسائها وأطفالها، ما أحوجنا جميعا إلى حسن الخلق. أين أخلاق الإسلام في بلاد المسلمين؟ صلى الله عليه وسلم بين المسلمين إلا من رحم ربه؟ أين الصدق؟ وأين الأمانة؟ وأين البر؟ وأين الحياء؟ وأين الرجولة والغيرة والشهامة؟ أين هذه الأخلاق إلا من رحم ربه؟ ضاع الصدق بين الناس، والله أصبح الناس في هذا الزمان الكذب والعياذ بالله. أين الصدق بين المسلمين؟ أصبح كثير من الناس يكذب على بعضهم البعض، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من الكذب في أحاديث كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم: إياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا والعياذ بالله. وحذرنا الله تعالى في كتابه في آيات كثيرة، فقال سبحانه وتعالى: قل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. الكذاب ملعون. والله تعالى أمرنا بالصدق في آيات كثيرة، فقال: والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. وقال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين. أين الأمانة؟ وأين البر؟ وأين الحياء؟ إلا من رحم ربك سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم جاء ليتمم هذه الأخلاق، قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وفي رواية: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. يعني الأخلاق كانت قبل النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتممها صلى الله عليه وسلم، لقوله جل وعلا: إن هذا إلا خلق الأولين. يعني كان فيه أخلاق قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأنس رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا. وسُئلت عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قال في حديثه: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن فحسن الخلق أيها الأحباب هو أثقل شيء في ميزان المؤمن يوم القيامة. واستدلوا بحديث آخر على أن القرآن يأتي يوم القيامة على هيئة غمامة يستظل بها العبد يوم القيامة من حر الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوان، البقرة، وآل عمران، فإنهما فيهما. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة يعني السحرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث دليل على أن القرآن يأتي يوم القيامة على هيئة غمامة يستظل بها العبد يوم القيامة من حول الشمس. واستدلوا بحديث آخر، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، وهو حديث القبر. حين يوضع الميت في القبر يأتيه ملكان منكر ونكير فينتهرانه ويفزعانه ويجلسانه ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ وما الرجل الذي بعث فيكم؟ فإذا كان العبد مؤمنا قال: ربي الله حقا، وديني الإسلام، ومحمد النبي صدقا. فينادي مناد من عند الله عز وجل أن صدق عبدي، فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيأتيه من روحها وطيبها ويفسح له في قبره مد بصره. ثم يأتيه رجل طيب الريح، حسن الوجه، حسن الثياب، وهذا هو الشاهد في الحديث. فيقول له العبد المؤمن: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير. فيقول له: أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح، أبشر بالذي يسرك، أبشر بالذي يسرك، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا إلى طاعة الله بطيئا عن معصية الله، فجزاك الله خيرا. فيقول العبد المؤمن: رب أقم الساعة لعلي أرجع إلى أهلي ومالي. هذا الشاهد من الحديث أن العمل الصالح يأتي للعبد المؤمن في قبره فيبشره بالجنة في القبر، يقول له: أبشر بالذي يسر فجزاك الله خيرا. وأما إذا كان العبد والعياذ بالله غير صالح وعمله غير صالح، يأتيه منكر ونكير فيفزعانه وينتهرانه ويجلسانه ويقولان له: من ربك؟ وما دينك؟ وما الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: ها ها، لا أدري، لا يعرف شيئا عن ربه، لا يعرف شيئا عن دينه، لا يعرف شيئا عن نبيه. فيقول: ها، لا أدري. فيقال له: لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من قبل الله عز وجل أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وألبسوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار والعياذ بالله. فيأتيه من سمومها وروحها ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. ثم يأتيه رجل خبيث الوجه، خبيث الثياب، نتن الريح. هذا هو الشاهد من الحديث، نتن الريح. فيقول له العبد الكافر: من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر. فيقول له: أنا عملك السيء، أبشر بالذي يسوء. فجزاك الله شرا، فوالله ما علمتك إلا كنت سريعا إلى معصية الله بطيئا عن طاعة الله. فيقول: ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة. هذا هو الشاهد من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن العمل الصالح يأتي للعبد المؤمن في قبره فيبشره بالجنة، وأن العمل الفاسد يأتي للعبد الكافر فيبشره بالنار والعياذ بالله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا جميعا عند السؤال. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، أدى أمانة ربه وبلغ رسالته ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الأحباب الكرام، مع القول الثاني من أقوال العلماء إجابة على هذا السؤال: ما الذي يوزن في الميزان؟ الفريق الأول من العلماء قالوا أن الذي يوزن في الميزان هو أعمال العباد من صلاة وصيام وزكاة وحج وبر وصدقة وغير ذلك. الفريق الثاني من العلماء قالوا أن الذي يوزن في الميزان هو العامل نفسه، يعني الإنسان بجسمه بشحمه ولحمه يوضع في الميزان فيدخل به الميزان أو يخف. واستدلوا بحديث من صحيح السنة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، اقرأوا إن شئتم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. إنه ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة. إن الميزان يوم القيامة يثقل بالحسنات ويخف بالسيئات، ليس بكثرة الشحوم ولا بكثرة الدهون ولا بضخامة الأبدان، ولكن بكثرة الحسنات تثقل الموازين. فهذا رجل ضخم عظيم لا يزن عند الله جناح بعوضة، وهذا رجل آخر ضعيف البنية دقيق الساقين، لو وضع في كفة وجبل أحد في كفة لرجحت كفته. إنه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود صعد على شجرة آراك يجني سواكا، فأخذت الريح تكفأه، فضحك القوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مما تضحكون؟ قالوا: نضحك من دقة ساقيه يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لساقي عبد الله بن مسعود أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. الله، كلام جميل عن عبد الله بن مسعود، وله مناقب كثيرة وعظيمة، وكان قارئا لكتاب الله عز وجل. عبد الله بن أم معبد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يقرأ القرآن أو يسمع القرآن فليسمعه من عبد الله بن مسعود بن أم معبد، كما صح عنه صلى الله عليه وسلم. فعبد الله بن مسعود ساقيه أثقل عند الله في الميزان من جبل أحد. جبل أحد الضخم هذا ساقي عبد مسعود تذكره وتزله كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب الكرام، ومع القول الثالث وهو الفريق الثالث من العلماء، قالوا أن الذي يوزن في الميزان هو صحف العباد أو الكتب المدون فيها أعمال العباد، أي أن هذه الكتب توضع في الميزان فيثقل بها الميزان أو يخف. واستدلوا بحديث من صحيح السنة ما رواه الإمام أحمد والحاكم في المستدرك وصححه الألباني من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى سيخلص من أمتي يوم القيامة رجلا على رؤوس الأشهاد فينشر عليه 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر. فيقول الله عز وجل: انظر يا عبدي، ألك عندنا عذر؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ ألك عندنا عذر؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ فيقرأ العبد كتابه: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. يقرأ العبد فيجد الحسنات التي فعلها والسيئات التي فعلها، فيقول الله عز وجل: لك عندنا عذر، يعني عندك مظلمة، عندك شكوى مما كتب في هذا الكتاب؟ فيقول: لا يا رب. فيقول الله عز وجل: بلى، إن لك عندنا حسنة. فتخرج له بطاقة أي رقعة مكتوب فيها الشهادتين، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فيقول العبد: يا ربي، ماذا تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات العظيمة؟ فيقول الله عز وجل: لن تظلم، لا ظلم عليك اليوم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. قال أهل العلم أن هؤلاء هذه الآراء الثلاثة كلها صحيحة، فالذي يعلم بطبيعة الميزان وكيفية الميزان وحقيقة الميزان هو الملك الرحمن سبحانه وتعالى، لكن الواجب علينا أن نؤمن بالغيب، لأن الميزان من الغيب والصراط من الغيب والحشر من الغيب والجنة من الغيب والنار من الغيب. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم ثقل موازيننا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم استرنا يوم العرض عليه، اللهم استرنا ولا تفضحنا، اللهم استرنا ولا تفضحنا، أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب القبر، وقنا فتنة المحيا والممات، ونعوذ بك يا ربنا من شر فتنة المسيح الدجال. اللهم من أراد ببلدنا مصر خيرا فوفقه لكل خير، اللهم من أراد ببلدنا مصر خيرا فوفقه لكل خير، ومن أراد ببلدنا مصر سوءا فاجعل كيده في نحله ودمره تدميرا واجعل الدائرة عليه. اللهم اجعل بلدنا مصر آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم أمنا في أوطاننا، اللهم انزع الغل والحقد والحسد من قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وأعيننا من الخيانة، وألسنتنا من الكذب، وألسنتنا من الكذب، وألسنتنا من الكذب. اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم أصلح ذات بيننا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ارفع راية الإسلام في كل مكان، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، وأعن بفضلك كلمة الحق والدين. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في اليمن، اللهم احقن دماء المسلمين في سوريا، اللهم احقن دماء المسلمين في العراق، اللهم احقن دماء المسلمين في فلسطين، اللهم احقن دماء المسلمين في ليبيا وفي كل مكان يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا أقل من ذلك. آمين آمين آمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وأقم الصلاة.